انظر هي ايش في اخرها مبني على هذا على الفتح حيث مبنيه على ايش الضم يعني كم مبنيه على ايش على السكون ما احتاج هذا الى تفعيل فانت لا تحتاج الى ان تحفظ قل انا احتاج ان احفظ ايش المبنيات على كذا ما هذا ما يؤتى يعني ما ياتي عن طريق الحفظ هذا لابد فيه من فهم وإذا احتجت إلى حفظ فهو عامل مساعد في بعض الأحيان لكن الأصل هنا في هذا الباب أنك تفهم نعم. كل ما لزم حالة واحدة كما سيأتي تعريفه طيب يقول وأما معناه في الاصطلاح وهذا الذي ينبغي أن تفهمه جيدا بناء على ما شرحنا سابقا وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة حتى هذه الكلمة حالة واحدة لا فرق بين المبني وبين المعرب بحركات مقدرة لكن هاتين الكلمتين الأتيتين هما الفرق قال لغير عامل لا دخل لتغير العوامل في هذه المسألة ولا اعتلال ولا وجود ليش لعلة هاتان الكلمتان هما الفيصل في هذه المسألة وإن تغيرت العوامل ولا وجود لعلة العوامل تتغير وهو ملازم لحالة واحدة في آخره العلل لا وجود لها وهو ملازم لحالة واحدة فبهاتين الكلمتين اتضح الفارق لغير عامل أي وإن تغيرت العوامل ولا اعتلال لا وجود ليش لعلة طيب. وأما إذا حفظت هذا بعد أن فهمت هذا يسهل عليك إن شاء الله استحضاره متى ما أردت لكن لا تحفظ بدون فهم نعم لا تحفظ بدون فهم أما حفظ هذا فمهم ما هو المبني نعم بل هو يعرف هنا ليس المبني يعرف إيش البناء يعرف المبني ولا البناء طيب أنا سأقرأ عليكم مرة أخرى كلامه ثم أسأل سؤال قال وأما معناه في الاصطلاح هذا معنى ماذا البناء وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال فإن سألتك الآن عرف المبني تفضل أحسنت هي الكلمة التي يلزم آخرها لا نضيف آخرها مهم هي الكلمة التي يلزم آخرها حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال هذا هو المبني لكن البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال فما هو الإعراب تفضل تغير أحوال آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فما هو المعرب إذن تفضل محمد نعم المعرب هو ما تغير أو يتغير آخره أو الكلمة التي ما هو المعرب الكلم الذي يتغير آخره لتغير أو الكلم الذي يتغير حال آخره إذا أردت الدقة لتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الفهم هذا العلم لن تحبه إلا إذا فهمته وأما إذا حفظت بدون فهم فسيكون حالك كما كان حالي في المدرسة كما قلت كنت أبغض هذه الحصة بغضا جما إن صح هذا التعبير قال ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة السكون والكسر والضم والفتح تنبه لهذا الفرق فإنه مهم فإن بعضنا يأتي للإعراب فيقول فاعل مضموم فاعل ايش؟ مرفوع. وياتي للمبني فيقول في حيث مبني على الرفع، مبني على ايش؟ على الضم. فالرفع والنصب والخفض والجذم من الفاظ الاعراب، والضم والفتح والكسر والسكون من الفاظ البناء. مهم هذا. طيب، ومن هذا الايضاح تعلم ان القاب البناء اربعه: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الاشياء لا تعثر عليك معرفه المعرب والمبني، فان المعرب ما تغير حال اخره. هنا عرف المعرب الان ما تغير حال اخره، ونلاحظ حال ما تغير حال اخره لفظا او تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم اخره حاله واحده لغير عامل ولا اعتلال. انتهى كلامه. وبه نقول هذا موقفنا إن شاء الله في الغالب إلى ما بعد العيد، في الغالب بالنسبة لدروس النحو، نتكلم عن النحو الآن لا نتكلم عن غيره. فهذا موقفنا في الغالب إلى ما بعد العيد إن شاء الله. يعني طبعا تعرفون شهر رمضان، يعني شهر صيام والقيام، والحضور في الغالب في المسجد يكونون من يعني الغالب عليهم أنهم من العوام، فقد لا يناسبهم مثل هذا الدرس. وحتى لو كنا نؤجله إلى ما بعد القيام فهذا أيضا فيه نظر. فعلى كل كما قلت إن شاء الله، لعل الذي يكون لعل بإذن الله، وأسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، أنه سيكون يعني هناك درسان مستمران فقط في رمضان إن شاء الله، وهما درس التفسير ودرس صحيح البخاري. درس التفسير بين ركعات القيام، ودرس الصحيح بعد ركعات القيام، حتى لا نلزم أحدا من المصلين بالبقاء لدرس البخاري رغما عن أنفه. بخلاف درس التفسير فإن الكل يستفيد منه، أما من أراد أن يبقى لدرس البخاري فهذا خير وبركة. على كل هذا سيكون إن شاء الله بعد ترتيب الأمور، وإن شاء الله الاستئذان من ولاة أمورنا كذلك، يعني لأننا تعودنا في جميع السنين الماضية أنه ما كنا ندرس شيئا في شهر رمضان، فنسأل الله أن ييسر ذلك وأن يعين عليه وأن يذلل الصعاب، وأن يعني يشكر يعني يرزقنا شكر هذه النعم التي نحن نتمتع بها في الوقت الذي حرم كثير من الناس من هذه النعم التي نتمتع بها. فبارك الله فيكم. نقول هذا موقفنا ونحدده بالقلم حتى لا ننسى إن شاء الله، لأن هذا وقت طويل يعني يزيد عن شهر. فموقفنا عند أنواع الإعراب إن شاء الله تعالى. هذا موقفنا. السبت كم يا أخوان؟ 26، 26 من شعبان. الموافق 4/2/1999. 4/12. 4/12. ننتقل إلى درس البخاري حفظكم الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السابع، وكان ذلك في مساء السبت 8 من شوال 2400 من الهجرة، الموافق 15 من يناير

اسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وقسم وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نحن طبعا سبق أن تكلمنا في الباب الذي سبق أو في الدروس السابقة على أن الكلمة في لغة العرب إما معربة وإما مبنية، وعرفنا المعربة والمبني، وفرقنا بينهما تفريقا دقيقا حتى لا يختلف الأمر على الطالب. فالمعرب هو ما يتغير آخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، والمبني هو الذي يلزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال. وهذا تعريف مهم، وبه يعرف الفرق بين المعرب والمبني. انتقل في هذا الموضع إلى الكلام عن أنواع الإعراب، لأن الإعراب أربعة أنواع، أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجزومة، وإما أن تكون مخفوضة. رفع ونصب وخفض وجزم. والخفض هو الجر، يقال خفض وجر واحد. ثم انتقل إلى تعريف كل من هذه الأنواع، فذكر أن الرفع له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وكذلك النصب والخفض والجزم، وبين أن الرفع وهو الذي يعنينا طبعا في هذا المقام، أن الرفع في اصطلاح النحاة هو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. يعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود الضمة في آخرها أو ما ناب عنها، تغير مخصوص، تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، والنصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، والخفض تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، والجزم تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. فهذا التعريف يعني تعريف عام، لا يعني يقال هذه هي يعني الدلالة على الرفع، تعريف أو الدلالة على النصب، هذا تعريف للرفع أو للنصب أو للخفض أو للجزم. ثم أشار إلى أمر مهم جدا في شرحه عن الشارح، وهو أن الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، فكل من الأسماء والأفعال يكون فيه الرفع ويكون فيه النصب. ومثل بجمل فيها الفعل مرفوع والاسم أيضا مرفوع، كقوله يقوم علي، فيقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فهذا مثال في الأفعال، فعل مرفوع، علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا الظاهر على آخره، فهذا اسم مرفوع. فالرفع يكون في الأسماء ويكون أيضا في الأفعال. ومثل بمثال أيضا فيه الفعل منصوب والاسم منصوب، وهو أو بمثال نعم لن أحب الكسل، لن أحب الكسل، أحب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والكسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتحة. فالاسم والفعل في هذه الجملة منصوبان. ومثل للخفض نعم هذا بالنسبة للرفع وللنصب يكون كما قلنا في الأفعال ويكون في الأسماء. وأشار إلى أن قسما من هذه الأقسام مختص بالأسماء ألا وهو الخفض، فالخفض لا يكون إلا في الأسماء، فلا يقع الخفض في الأفعال ولا في الحروف. وطبعا نحن الآن لا نقول ولا في الحروف ولا نكرر هذا، لأنه قد سبق بأن الحروف كلها مبنية فلا حظ لها من الإعراب، لا حظ لها من الإعراب. وسبق أيضا أن قلنا إن الأفعال مبنية إلا بعض أحوال الفعل المضارع، وبالتالي لن يذكر هنا أمثلة في جواب الإعراب إلا لفعل مضارع ومعرب، لأن الأصل في الأفعال هو البناء والأصل في الأسماء هو الإعراب، فالأصل في الأسماء الإعراب والبناء طارئ، والأصل في الأفعال البناء والإعراب طارئ، ولا يوجد الإعراب في الأفعال إلا في الفعل المضارع فقط في بعض أحواله ليس في كل أحواله، ومع ذلك فإنه مبني أيضا في بعض أحواله. أما الحروف فلا حظ للإعراب فيها البتة، أي حرف فهو مبني. وأيضا يستفاد من كلامنا السابق أن جميع الأفعال الماضية مبنية، وأن جميع أفعال الأمر مبنية، وأنه لا يوجد في الأفعال الماضية ولا في أفعال الأمر معرب البتة. فتلخص لنا من هذا أن الإعراب ليس موجودا إلا في الأسماء وفي الأفعال المضارعة في بعض أحوالها. نعم، ولذلك كل الأمثلة المذكورة ها هنا ستجدها إما أسماء وإما أفعال مضارعة، ما في الإعراب، الإعراب لا يدخل إلا في هذين البابين في الأسماء وفي الأفعال المضارعة. طيب، هنا بالنسبة للخفض هو خاص بالأسماء، وبالنسبة للجزم هو خاص للأفعال، وهذا سيأتي في الأبواب القادمة فلا حاجة لنا لأن نخوض فيه بشيء من التفصيل، لأن المصنف سيعود بعد ذلك ويقول فللأسماء من ذلك وللأفعال من ذلك، فلا حاجة لنا إلى أن نطول في هذا المقام. طيب، ثم قال رحمه الله: قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، هذه علامات الرفع في اللغة العربية. يقول: وأقول طبعا هذا الجزء لا بد من التنبيه على أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وهذه العلامات الأخرى علامات فرعية: الواو والألف والنون. قال: وأقول، أي الشارح، تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. ثم قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح: وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. ما هو هذا الشيء؟ الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. فأما نعم، أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، إذن هنا الاسم المفرد المراد به ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بأحدهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو. طيب، هنا الفتى والقاضي وأخي كل هذه مرفوعات، وأين الضمة؟ مقدرة على الألف في الأول وعلى الياء في الثاني وعلى الإيش؟ على ما قبل ياء المتكلم في الثالث. طيب، على الألف في الأول والمانع من ظهور الضمة التعذر، وعلى الياء في الثاني والمانع من ظهور الضمة الثقل، وعلى ما قبل ياء المتكلم. ولماذا قلنا هنا على ما قبل ياء المتكلم في الثالث؟ لأن الكلمة تنتهي قبل ياء المتكلم، ياء المتكلم كلمة مستقلة، ياء المتكلم كلمة مستقلة وما قبلها كلمة مستقلة، فقلنا ما على ما قبل ياء المتكلم، والمانع من ظهورها حركة المناسبة. وما هي حركة المناسبة في كلمة أخي؟ الكسرة، لأن الكسرة هي المناسبة للياء، فالياء هذه ياء المتكلم، ياء المتكلم قلنا إنها كلمة مستقلة، وهي من أنواع من أي أنواع الكلمة؟ اسم أم فعل أم حرف؟ ياء المتكلم اسم، ومن أي أنواع الاسم؟ من أي أنواع الاسم؟ ضمير، من الضمائر. طيب، من الضمائر. إذن هنا كل هذه أسماء مفردة، اسم مفرد ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. واحد يقول أخي، أليس أخي من الأسماء الخمسة؟ ما الجواب؟ ليس من الأسماء الخمسة. لماذا؟ هي مضافة لياء المتكلم. طيب، هذا أخوك أخي، أحسن. إذن الشرط الأول أن تكون ماذا؟ مفردة. الشرط الثاني أن تكون مضافة. الشرط الثالث أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فهنا أضيفت ياء المتكلم، إذن ليس هذا من الأسماء الخمسة، لا يعرب هذا الاسم إعراب الأسماء الخمسة. و المراد أن الشرط هنا غير متوفر، أخي مضاف إلى المتكلم ففقد الشرط الذي به يكون معربا إعراب الأسماء الخمس. ونحو تزوجت ليلى ونعمة. طيب، هنا تزوجت ليلى ونعمة، ولا تزوجت ليلى ونعمة؟ ما يصلح تزوجت ليلى ونعمة، ليس لمانع شرعي، فيصح أن تتزوج ليلى ونعمة، لكن لمانع نحوي هنا، وهو أنه يمثل للمرفوعات، فلا يصلح أن تقول تزوجت ليلى ونعمة، فيكون هنا مثالا للمنصوبات، وهو لا يمثل الآن للمنصوبات، يمثل المرفوعات. طيب، فليلى هنا ونعمة كل منهما مرفوع، فلا يصلح تزوجت، لأنهما يصيران عندها منصوبين. أما المثال للمرفوعين ليلى ونعمة، وأين علامة الرفع؟ تزوجت ليلى ونعمة، أين علامة الرفع؟ ضمة مقدرة على الألف، وإن كتبت ياء فإنها تسمى بحسب نطقها لا بحسب رسمها، العبرة بالنطق لا بالرسم، فهي ألف، وإن رسمت وإن رسمت ياء ليلى ونعمى. وهنا الضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها. أيضا التعذر، الألف لا تقبل الحركة لذاتها. قال فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة والفتى، ومثله ليلى ونعمى مرفوعات، وعلامة رفعهما أي هذه الكلمات ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. وأما جمع التكسير، إذن أول موضع تكون الضمة فيه علامة للرفع في لغة العرب هو ماذا؟ الاسم المفرد. والاسم المفرد نريد به هنا ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، لا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالجمع ولا من الأسماء الخمسة، هذا معنى الاسم المفرد. وأما جمع التكسير الموضع الثاني الذي تكون الضمة فيه علامة على الرفع هو جمع التكسير. وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. طبعا هنا دخلنا في موضوع التغير، هذا خارج عن موضوعنا وهو المواضع التي تكون فيها الضمة علامة على الرفع، لكن المقام يقتضيه أن تعرف ما هي جموع التكسير وكيف تتغير بنية المفرد في حالة جمع التكسير، يعني لأن التغير أنواع، فأنت إذا لم تفهم معنى التغير قد تحكم على الكلمة بأنها ليست جمع تكسير وهي في الحقيقة جمع تكسير. فمثلا أنا أقول أسد وأسد، فأنت إذا كنت لا تفهم كيفية التغيير الذي يحصل في الجمع عن حالة المفرد تقول أسد أسد، هذا فيه همزة وسين ودال في المفرد، وفي الجمع أيضا همزة وسين ودال، إذن ما تغير شيء، إذن هذا ليس جمع تكسير لأن صيغة المفرد بقيت كما هي. ولم تلاحظ أن كلمة أسد كانت الهمزة فيها مفتوحة والسين كذلك مفتوحة، وأما في الجمع فقلت أسد فصارت الهمزة مضمومة والسين ساكن، تغير. فإذا هنا شرح أنواع التغيير ليبين لك ما هو المراد بالتغيير حتى تفهم متى تحكم على الكلمة بأنها جمع تكسير ومتى تحكم عليها بأنها جمع سالم، أي سالم من التغيير. فالجموع إما أن تتكسر وإما أن تسلم فيها بنية المفرد، إذا سلمت بنية المفرد فيسمونه جمعا سالما، وإذا تغيرت بنية المفرد يسمونه جمع تكسير. إذن الجموع على نوعين في لغة العرب، جموع سالمة وهي التي بقيت فيها صيغة المفرد كما هي سلمت من التغيير، فمثلا أقول مؤمن فأجمع وأقول إيش؟ مؤمنون، مسلم أجمع أقول مسلمون، بقيت كلمة مؤمن وكلمة مسلم كما هي. أقول مثلا فاطمة فأجمع وأقول فاطمات، إذن بقيت كلمة فاطمة كما هي وزيدت في حالة الجمع ألف وتاء، وبقيت كلمة مسلم كما هي وزيدت في حالة الجمع واو ونون أو ياء ونون. المراد أن هذه جموع سالمة، ولذلك قسموا الجمع السالم إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. أما إذا تغيرت بنية المفرد أو صيغة المفرد فيسمونه جمع تكسير، سواء كانت تغيير بالزيادة أو بالنقصان أو بالحركات أو بتداخل بين هذه الأمور، فقد يكون بزيادة ونقصان في آن واحد، زيدت حروف ونقصت حروف، فهذا كله وارد. قسم أنواع التغيير إلى كم؟ 6. قال: وأنواع التغير الموجودة في جموع التكثير 6: 1. تغير بالشكل، ليس غير، أي بالحركات، نحو أسد وأسد ونمر وإيش ونمر. طيب، فإن حرف المفرد والجمع في هذين، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها فقط، تغيرت الحركات، أما الحروف هي هي: أسد نمر، أسد أسد، نمر نمر. فهذا جمع تكثير لم يتغير في بنية مفرده إلا ماذا؟ الشكل أو الحركات. 2. تغير بالنقص ليس غيره، نحو تهمة، الجمع تهم، حذف حرفه في الجمع، تهمة تهم، وتخمة تهمة، معذرة، وقال هنا تهمة، تهمة تهم، وتخمة إيش؟ تخم. فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد، لذلك أنا عدت وأصلحت ما قلته أولا، لأن لو كانت تهمة تهم يكون قد حصل نقص وتغيير في إيش؟ الشكل أيضا. تهمة كانت الهاء ساكنة، تهم فتحت الهاء، لكن على ما أصلحت الآن يبقى كل شيء على ما هو عليه، وإنما فقط نقص حرف في الجمع وهو التاء. تهمة تهمة جمعها تهم، وتخمة جمعها إيش؟ تخم. طيب، 3. تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنو وصنوان، في مثل قوله تعالى: صنوان وغير صنوان. طيب، إذا صنو يجمع على إيش؟ صنوان، فزيد الألف والنون وبقيت كلمة صنو كما هي، زيادة فقط. 4. تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وإيش وسرر، وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض. هنا نقص وتغير أيضا في الشكل. 5. تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود. لو جمعت على هندات يصير جمع مؤنث ثاني، لكن هنود يصير جمع تكثير. وهند وهنود، وتبع وسباع، وذئب وذئاب، وشجاع وشجعان. طيب، هذا تغير في الشكل مع الزيادة. 6. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميع، تغير الشكل وهناك حروف زيدت وهناك حروف إيش؟ نقص، نحو كريم وكرماء، فالكاف والراء والميم موجودات، لكن الياء أين ذهبت؟ حذفت، وكان فيه ألف المفرد ولا همزة، زادت ألف والهمزة، فهذا مثال للنقص والزيادة، وكانت الكاف مفتوحة فصارت الجمع مضمومة، كرماء كريم، كرماء والراء كانت مكسورة صارت إيش؟ صارت إيش؟ مفتوح كرماء، وكريم وكرماء، وهكذا، ورغيف ورغفان، وكاتب وكتاب، وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، إذا جمع التكثير مطلقا يكون إيش؟ مرفوعا بالضمة. سواء كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب وكتاب، نتكلم عن الجموع الآن، رجال وإيش وكتاب، ما يصنع نقول وكتاب، كتاب يرفع أيضا بالضمة لكن لأنه اسم مفرد. أما الكلام الآن عن جمع التكثير كتاب نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وجيانب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى سكارى معذرة، طبعا سكارى يعني المراد هنا سكارى جمع سكران سكارى، طيب وجرحى جمع جريح سكارى وجرحى، ونحو عذارى وحبالى جمع عذراء وحبلى، نحو ونحو عذارى وحبالى. إذن هنا هذه تكون مرفوعة وعلامة رفعها إيش؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لماذا؟ لأنها منتهية بألف. تقول قام الرجال والزيانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا هو الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة على الرفع. الموضع الأول ما هو؟ الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكثير. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته نعم لياء المتكلم، نحو هذه شجرات وبقرات، طبعا لأن معنى جمع المؤنث السالم كما سبق ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة إيش؟ ألف وتاء في آخره، فلا بد أن يكون منتهيا بألف وتاء، فلن يكون منتهيا بألف حتى تكون الضمة متعذرة، ولن يكون منتهيا بياء حتى تكون ثقيلة. إذن هنا متى ستكون الضمة مقدرة؟ في حالة واحدة، إذا ما أضيف هذا الجمع لياء المتكلم، وسيكون المانع من ظهور الضمة هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، نحو هذه شجرات وبقرات. فشجرات خبر، هذه اسم الإشارة مبتدأ، ذي هذا اسم إشارة مبتدأ، وشجرات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يا إليش المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يقول فإذا كانت، ومثله بقرات معطوف عليه، فإن كانت الألف غير زائدة، طيب تعريف جمع المؤنث السالم ما دل على اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، فإذا لم تكن الألف زائدة، فإذا كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكثير. كلمة قضاة جمع مؤنث سالم أم جمع تكثير؟ تكثير. طيب وكذلك كلمة دعاء جمع تكثير، تكثير أي تكسرت بنية المفرد فلم تبقى على حالها. دخل الوقت. طيب بعد الأذان نواصل.